السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ربنا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. أيها الأحبة، رب العالمين هو الرب الغفور الرحمن الرحيم الكريم التواب، رحمته وسعت كل شيء، الحليم الذي لا أحلم منه، الصبور الذي لا أصبر منه، وهو مع ذلك كله، مع كونه الرحمن الرحيم الغفور التواب، مع كونه الحليم الذي لا أحلم منه ولا أحد أصبر منه، مع كل ذلك الله جل في علاه عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. من أفعاله أنه ينتقم، إذ أنه ملك، ومن آثار الملك ومن آثار الربوبية الانتقام. إيه معنى الانتقام؟ الانتقام سلب النعمة مع العذاب. معنى أنه ينتقم أي يسلب، ينتزع، يأخذ من عبده النعمة، ويصاحب هذا السلب ويصاحب هذا الأخذ عذاب ونقمة. هذا معنى الانتقام. الله عز وجل خلق خلقه ولم يتركهم، أرسل إليهم، إليك وإلي أرسل إلينا الرسل، خلقنا ورزقنا وأعطانا العقل وأعطانا السمع وأعطانا الأبصار وأعطانا القلوب، وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب رسولا تلو رسول، كتابا وراءه كتاب، بين لنا الخير بين لنا الشر، دعانا إليه كل يوم، يدعون إليه، تعالوا هلموا إلى ربكم، دعا الخلق جميعا إليه ونصب الأدلة على وجوده وربوبيته ووحدانيته سبحانه جل في علاه، وبشر على ألسنة الرسل من أطاعه ووحده وجاء إليه وأقبل عليه، وتوعد وحذر على ألسنة رسله من كفر به وأعرض عنه وعصاه. ومع ذلك أصر صنف من البشر، أصر صنف من البشر هم أكثر الناس، على أن يجحدوا الذي خلقهم، وأن يكفروا الذي يرزقهم، وأن يحاربوا الذي يعافيهم. يكفرون به وينكرونه ويجحدونه، ولا يقطع عنهم بره، ولا يقطع عنهم فضله، ولا يقطع عنهم رزقه، بل يدعوهم كل ليلة، تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. تعالوا إلى الله تبارك وتعالى، فروا إلى الله عز وجل. فأصروا على ذلك فحلم عليهم كثيرا كثيرا، بل لك أن تتخيل طاغية كهذا الطاغية فرعون عليه لعائن الله، مع جبروته وصلفه وكبره وطغيانه وإفساده في الأرض، ذبح الأطفال، ادعى الربوبية، ادعى الألوهية، إلا أن رب العالمين، لأن العفو أحب إليه من الانتقام، ولأن رحمته سبقت غضبه، ولأن الله تعالى يحب أن يغفر لعبده ويحب أن يتوب على عبده، والله يريد أن يتوب عليكم، لكونه يحب ذلك، ماذا قال لموسى؟ قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، لأنه رب. إلا أن هذا الصنف من البشر أصر على الكفر، وأصر على الإجرام، وأصر على الصد عن سبيل الله. تخيل هذه الفئة بعد كل هذا، رسل، كتب، دعوة من رب العالمين، يحلم عليهم، يبعث إليهم الآيات ويمهلهم ويملي لهم لعلهم أن يعودوا، وإن عادوا إليه قبلهم وعفى عنهم، إلا أنهم أصروا على الكفر وسب الله ومحاربة دين الله والصد عن سبيل الله عز وجل وقتل الأنبياء وإخراج الأنبياء والصالحين من البلدان وطمس القرآن ومحاربة دين الله عز وجل. كل هذا كان لابد للرب الملك من وقفه، من أخذه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لابد، إذ لا يصلح الملك السماوات والأرض، لا تصلح إلا بملك له بطش. إن بطش ربك لشديد. لا يمكن، الذي يحدثك فقط إن رب العالمين غفور بس، رحيم بس، ستير بس، هذا مخادع لك. لأن الله تعالى لما قص علينا وأراد أن يخبرنا عنه ماذا قال؟ قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اسمع ماذا قال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أنبه إن ربنا مش من أسمائه المنتقم، ليس من أسماء الله المنتقم، إلا أن الله تعالى صاحب انتقام، صاحب بطش، صاحب عقوبة. إذا أراد الله أن ينتقم من عبد فليس كانتقام أحد، ليس كعذاب أحد. قال تبارك وتعالى: فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اسمع ماذا قال تبارك وتعالى: قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، نوح، إدريس، هود، صالح، شعيب، إبراهيم، لوط، موسى، عيسى، أقوام. يا أخوانا، لسنا أول قوم على هذه الدنيا، هذه البسيطة نحن آخر قوم عليها. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم، شوف العدل، بالبينات. ماذا فعل هؤلاء؟ ما آمنوا. قال تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الذي قال انتقمنا هو الله الغفور الرحيم. شكرا سيدنا إبراهيم هو بيكلم أبوه، قال له إيه؟ قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لأن الرحمن لما يعذب فليس كعذاب أحد. واعلم أن هذا الانتقام لا يكون فقط من الكفار والصادين عن سبيل الله، لا. آية عجيبة جدا في القرآن، والله أنا النهاردة الليلة دي معك بمنتهى المصارحة، لازم أكون معك صريح كما كان القرآن صريحا. الله تعالى ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. صيد اللي رايح محرم ده في عمرة أو في حج يحرم عليه أنه هو يصطاد الحيوانات اللي هي فين؟ البرية في الحرم. فربنا بيقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. تخيل كده معايا، أنت لابس الإحرام، دخلت مكة وحتة عصفورة حتة حمامة واقفة، أم واحد جه اصطادها. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ينتقم منه عمل إيه؟ لأنه خالف وأصر، حتى لو كانت المخالفة في صيد إيه؟ حمامة. معلش أستاذنكم افتحوا المصحف، كل واحد يمسك مصحف كده في دقيقة بس، وآتوا سورة الزخرف. سورة الزخرف خلاص. أنا عايز نرتبط بالقرآن يا جماعة، كما قلت كثيرا، هذا الذي سيربيك، هذا الذي سيبقى معك، هذا الذي سيشحن قلبك، هذا هو الروح، هذا هو الحياة. قبل ما أقول لك إيه اللي في سورة الزخرف، خليك معايا، الله يرضى عنك، قولوا أمين. ها لسه وانت بتقرأ القرآن حاول تمسك السورة، أي سورة تاخدها من أولها لآخرها، تختم السورة. ليه؟ لأن في حاجة اسمها في سور القرآن الكريم الهدف الموضوعي من السورة. كل سورة لها مقصد أساسي، يعني إيه؟ يعني لها معنى محوري السورة بتدور حواليه. فمثلا سورة مريم تجدها تدور حول محور رحمة الله. لما ترجع النهاردة تأمل كده في الصورة، سورة مريم، وشوف قد إيه ذكر ربنا في الصورة دي رحمته وإنه رحمن كم مرة، حتى تقف على آثار الرحمة. مثلا سورة الإسراء تجد المعنى المحوري اللي الصورة تدور حواليه القرآن. سورة النحل تجد المعنى المحوري اللي الصورة تدور حواليه النعم. سورة العنكبوت الفتن. طيب سورة الزخرف، تعال نشوف وانت قرر. الآية رقم 6 و7، قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أدي معنى الآية رقم 23، قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أهل الترف، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال، أي النذير: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ هذا الوحي أهدى مما كان عليه الآباء. قالوا، أي هؤلاء الأقوام الملأ المترفون، إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. آية رقم 33 كده، آية رقم 33، قال تعالى، تأمل هذه الآية الجميلة الخطيرة جدا، قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فإن منهم إيه؟ منتقمون. أتى رقم 46 كده في نفس الصورة، قال تعالى، والعجيب إن فرعون بالذات وقوم فرعون بالذات، طبعا إحنا إيه؟ لنا ارتباط، لا إحنا فرعنا إيه؟ نعوذ بالله أن نكون منهم يعني، لكن عارفينهم كويس قوي، ها 7000 سنة. ربنا بيقول ايه؟ يقول سبحانه، افتح قلبك لكلام ربنا، الله الآن هذا كلامه مش كلامي أنا. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ما وقفش لسه، هيكمل. ونادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم. إيه معنى آسفونا؟ أي فلما أغضبونا غضبا شديدا، لما أغضبوا ربنا قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سورة الأعراف، خلي المصحف معاك ودي فلوش لسه عايزين المصحف. سورة الأعراف ربنا بيقول إيه؟ برضو فرعون. القرآن عجيب، يقول سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم، أي على قوم فرعون، آيات. عشان تعرف أن ربنا لا يظلم، لما ربنا بينتقم فإن الله تعالى قدم لمن انتقم منه قبل ذلك أكثر من فرصة، فرص كتير قوي، لعله يرجع، لعله يتعظ. لكن صاحبنا، مش صاحبنا ده، لكن هذا المجرم الطاغية أصر على ما هو عليه. قال تعالى: فأرسلنا عليهم، اسمع، الطوفان. آية، يقول المفسرون: كانت الآية ترسل أسبوعا ويتركون شهرا. يعني ربنا إيه؟ يبعث لهم الآية أسبوع عقاب وعذاب عشان يرجعوا، ويتركهم شهر مهلة. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى بعد الشهر ده خلاص ما رجعوش يأخذهم، لا. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم. تخيل لما يفتح الزير يلاقي كله مية، مية بقت ايه؟ بقت دم، النهر دم، اسبوع كامل. الضفادع يفتح كل حاجة لا فيها ضفادع، انت متخيل؟ جراد أكل كل شيء، آيات، ويسيبهم شهر لعلهم يرجعون. قال تعالى: والدم آيات مفصلات. عملوا إيه؟ فاستكبروا. وأخطر شيء أن يستكبر العبد على ربه، العبد الحقير ده هو. عشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ وألا تعلوا على الله. اوعى تستعلي على ربنا، أنت مين أصلا؟ قال تعالى: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، العذاب ده، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا، تخيل، شوف بقى المكر، الخداع. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آخر آية في السورة، سورة الزخرف، قال تعالى: وقيله يا رب. كلام ده بقى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحكي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ إنه دعا قريش ودعا العرب فاشتكى إلى ربه أنهم لا يؤمنون به وأنهم يستهزئون به. فربنا بيحكي بيقول: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ربنا قال له إيه؟ فاصفح عنهم وقل سلام. اسمع، فسوف يعلمون. خلي بالك، ده من أعظم التهديد في القرآن. عارف لما واحد ملك يقول له واحد شارد عنه، يقول له: هعرفك، أنا هعرفك. ده أخطر وأعظم وأكبر ما تقول له إيه؟ هعمل فيك كذا وكذا. لكن فسوف يعلمون، خلاص انتظر بقى. الله تبارك وتعالى انتقامه من العصاة والمجرمين والكفرة والفجرة في مرحلتين: انتقام عاجل في الدنيا يشفي به صدور قوم مؤمنين، وانتقام تاني أشد وأعظم وأخطر يوم القيامة. شوف سيدنا نوح، أنا عايزك أوعى تنسى إن اللي مال الأرض دي في ساعة من الساعات مية، حتى أغرق الله تعالى كل من فيها إلا ثل قليلة، اللي عمل ده كله هو برضو ربنا الرحمن الرحيم الغفور التواب الحليم. بس هو مع ده كله كان لابد أن يبطش. ليه؟ سيدنا نوح يقعد 1000 سنة إلا 50 عام، يقول لهم بكل وسيلة دعوت قومها ليلا ونهارا فلم يزدهم إيه؟ دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم. ومع ذلك ربنا يقول لك إيه؟ وما آمن معه إلا قليل، حتى امرأته كافرة، حتى ابنه كافر، وما تلك مكمل 1000 سنة. هم عملوا إيه؟ لا، ربنا عز وجل بيقول إيه؟ سيدنا نوح في الآخر قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا إيه؟ إلا خسار، ومكروا مكرا كبارا. وقالوا، قعدوا يوصوا بعض، الكبير يوصي الصغير والأب يوصي الابن، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا إيه؟ كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ربنا قال لي بقى ليه يا رب أغرقت الناس دي؟ مما خطيئاتهم أغرقوا، أنا ما ظلمتهمش، أنا التواب الرحيم الغفور، أنا ما ظلمتهمش. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قوم هود وصالح، عاد، ربنا في صوت الفجر بيقول إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فإيه ده الانتقام بتاع الدنيا؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بالمرصاد، ربنا بيقول إيه بقى؟ بيتكلم عن يخاطب قريش، يقول فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كان في ناس على الأرض دي في يوم من الأيام طوال عراض، ربنا وسع لهم في الجسم والمال وأعطاهم كل النعم، وأرسل لهم نبي اسمه سيدنا هود. ربنا بيقول إيه؟ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. تخيل لما ربنا الملك بتاع الأرض والسماء دي والكون ده يتقال له من أشد منا قوة، وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. النتيجة بقى انتقام ربنا في الدنيا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. طب قوم ثمود عملوا إيه؟ قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قوم شعيب سبحان الله كفروا بالله عز وجل، يطففون المكيال والميزان، يفسدون في الأرض بعض إصلاحها، يقطعون السبيل، يصدون عن سبيل الله. شوف منكرات عظيمة. وشعيب كان يسمى خطيب الأنبياء، من أحسن الأنبياء بيانا عليه السلام، ويقول لهم ويدعوهم ويذكرهم وهم مصرين على الباطل، مصرين على الكفر، بل جلسوا يصدون المستضعفين عن الإيمان ويعذبون المستضعفين. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. الشجرة أو الشجر، قال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين قوم شعيب فانتقمنا منهم. سبحانه وتعالى لم ينتقم ظلما، إنما انتقم عدلا. عمل ربنا فيهم إيه؟ قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. عارف اللي حصل؟ شيء عجيب، قعدوا أسبوع في حر عظيم أحرق جلودهم. ربنا بعث لهم حر شديدة جدا جدا، شمس محرقة، الجلود احترقت من الشمس، وفجأة ربنا بعث لهم سحابة لها ظلة، كلهم اتجمعوا تحت السحابة دي، الظلة دي، الظل ده، ظنا منهم أنهم إيه؟ يفرون من عذاب الله ومن جحيم الله تعالى تحت هذه الظلة. وبعد أن تجمعوا جميعا تحت الظلة نزلت منها النار فأحرقتهم جميعا. قوم لوط كان على الأرض دي برضه مجموعة من البشر، خالفوا الفطرة ونكسوها، يأتون الذكران من العالمين، يتركون أزواجهم، انتكست فطرهم. بعث الله لهم لوطا حتى أنه قال لهم هؤلاء بناتي، تعجوزوا بناتي، هن أطهر لكم، فاتقوا الله. ولا سمح، حتى ما يجي لسيدنا لوط واحد ضيف يجروا بسرعة إليه، عايزين ضيوفك، ويعلنون بذلك. لم يكتفوا بهذا بل أصدروا فرمان، قرار، قانون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل ظلمهم الله؟ لا والله، سبحان الله. الله عز وجل يقول فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. عايز تعرف السر الذي يجمع كل هؤلاء، نو قوم نوح وقوم صالح، السر قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه. أيها المذنب يلي كل يوم مصر على الذنب، يلي أنت مصر إلى الآن تضع فلوسك في الربا وعايش عليها، يلي مصر إلى الآن تظلم الناس، يلي مصر إلى الناس علاقات محرمة، يلي مصر إلى الآن تعرض عن ربك سبحانه وتعالى، تترك الصلوات، تعق والديك، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لم يظلموا الله بعالمين سبحانه وتعالى. الانتقام الثاني بقى ده انتقام الدنيا أهون بمليون مرة. مليون إيه؟ لا مقارنة، والله الذي لا إله غيره. شوف اللي غرق من قوم نوح أو من قوم فرعون أو اللي جات له الصيحة ولا الصاعقة ولا العذاب في الدنيا لا يساوي الانتقام الثاني. الانتقام الثاني يوم القيامة ثم في الجحيم. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ اسمع الآية الجاية دي، آية خطيرة، سورة الرعد، قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. قال تعالى ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. ربنا عز وجل بيتكلم عن كفار قريش يقول إيه؟ اسمع، بل هم في شك يلعبون، فارتقب انتظر، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. كفار قريش نعسم دعا عليهم في مرة قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم القحط حتى أكلوا الميتة. كفار قريش فقر مجاعة حتى أنهم أكلوا الميتة، وعلموا أن هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحدهم كان من الجوع ينظر إلى السماء يرى الدخان، فجاءوا سراعا للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمل قوم فرعون، قالوا يا محمد ادعوا الله أن يكشف عنا العذاب ونحن سنؤمن بك، إحنا إيه؟ سنؤمن بس اكشف عنا العذاب ده. فربنا بيقول إيه بقى؟ يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه، ربنا عمل إيه؟ كشف عنهم العذاب وأزال القحط وأزال الجدب، ورجعت مكة مرة أخرى فيها إيه؟ خيرات. هل آمنوا؟ ما آمنوش. فربنا قال ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أنا عارف إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. استنوا بقى، لما يأتي البطش فعلا الكبير البطش الشديد ساعتها فعلا إنا منتقمون. هذا متى؟ عندما يغضب الملك في يوم الجزاء. اسمع ربنا قال إيه؟ شوف تخيل كده يوم القيامة لما ربنا يجمع كل الخلق دول، يقول تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين. كلمة ويل دي ترعبك، تحرك قلبك من جوه أصلا والله. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يسمع الجماعة الكفرة والمجرمين والعصاة الكلام ده، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا، شوف أهل الإيمان قاعدين في ظل العرش، اللهم اجعلنا منهم دول بقى. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ظل من حر جهنم له ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. تخيل لما الشرارة بتاع جهنم كالقصر، كأنه جمالة صفر كحبل السفن الكبير. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم أو هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. الله عز وجل توعدهم بهذا اليوم وتوعدهم بالسجن العظيم. يا جماعة في جنة في نار، الآن في جنة وفي نار. الله تعالى تكلم مع الجنة والنار، قال إيه؟ حديث صحيح، قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، اللهم اجعلنا منهم. وكلم النار قال وأنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء من عبادي. والله الذي لا إله غيره لو عرفت النار، مشكلتنا ان احنا ايه؟ نحب بس نسمع عن الجنة، نقرأ عن الجنة. طب وبعدين؟ طب والنار؟ في جنة وفي نار. القبر ده يا روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر النار. كان صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر يكلم مين؟ يكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وصحابة الكرام. يقول لهم ايه؟ في حديث صحيح نادى في يوم من الأيام بأعلى صوته يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. ليه بيقول لهم كده؟ عشان يعرف ان فعلا في نار. عشان كده عائشة، أمنا عائشة لما حضرتها الوفاة ودخل ابن عباس يقول لها أبشري أنت زوجة النبي والنبي مات وهو راضي عنك والكلام الحلو والجميل ده، قالت له إليك عني يا ابن عباس والله لوددت أني كنت نسيا منسيا. ابعد عني. سبحان الله، الله عز وجل يخوفك. أنا مش بخوفك، لا لا لا، أنا بنقل لك الآن تخويف ربنا. وربنا قال كده، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ اسمع الآية في سورة الزمر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. حد يكمل كده؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. مش كده ربنا قال في القرآن ايه؟ فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. ربنا بيقول لك فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ربنا بيقول لك كده. قال صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني اجعل بينك وبين عذاب النار دي أي معروف قدم لنفسك النهاردة، لأنك أنت لو دخلت النار دي ستعرف الآن ما الذي فيها جحيم لا يوصف، كما أن الجنة نعيم لا يوصف، فالنار والله جحيم لا يوصف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إيه؟ قال لستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بيكلم فاطمة يا أخواننا يا شباب، بيقول لها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. تخيل لو أنت قدام النبي دلوقتي وقال لك يا محمد يا عبد الله يا أحمد يا فلان أنقذ نفسك من النار إني لا أملك لك من الله شيئا، تعرف تعيش؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم ليه؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا ميكائيل شكله غريب كده حزين واجم، قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل يضحك، ليه ما بيضحكش؟ قال إنه لم يضحك منذ أن خلق الله النار. حديث صحيح، ساعة ما ربنا خلق النار ده ميكائيل من أقرب المقربين لربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يوم القيامة عشان تعرف بس كمثال يأتي بأنعم أهل الأرض، لا تقول لي بقى قارون ولا تقول لي أغنى واحد في الدنيا، ده واحد ما شافش في حياته بؤس، عاش 100 سنة مثلا في الدنيا من أول ما اتولد لحد ما مات ما جاتش لحظة شقاء، بس كان كافر كافر، فربنا يحطه يضع يغمسه في النار غمسة. الرجل ده عمل ايه؟ ما عاش لسه في النار، ما قعدش ما سكنش، يعني لا يسمى الآن انه اصبح من اصحاب النار، غمسة وطلع. فيسأله رب العالمين هل مر بك نعيم قبل ذلك؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. لما ربنا العظيم، خلي بالك انا وانت كلامنا فيه مبالغات، صح ولا مش صح؟ انا ممكن ابالغ وانت ممكن تبالغ، لكن ربنا بيبالغ؟ والله يقول الايه؟ الحق. لما ربنا بقى، خلي بالك لما واحد ملك من ملوك الدنيا دي الارض دي وجيشه عرمرم وله سطوه يقول والله لعذبك عذاب اليم، انت بقى بتتخيل ساعتها عذابه على قدر ايه؟ قدرته، صح؟ على قدر سطوته. لما ربنا يوصف في القرآن، امسك القرآن كده من أول الفتحة لحد الناس، شوف ربنا قال على العذاب بتاعه إيه؟ قال على العذاب بتاعه عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب عظيم، عذاب الهون، خبر أبيض، كل ده في العذاب؟ آه نعم. تخيل معايا بقى كده، أنا عايزك تعيش معايا التلت ساعة دي، لو عشت بالتلت ساعة دي بإذن الله تبارك وتعالى هتلاقي في كرباك بيقومك للفجر، وهتلاقي في صوت يمنعك انك تبص على الحرام، ولما تمسك موبايل مش ممكن هتسعد ولا تبص على حاجه حرام، مش ممكن لو قلبك فيه حياه. تخيل يوم القيامه كده واحنا واقفين كده كلنا في ارض المحشر، ثم ياتي الامر ان يؤتى بجهنم اللي هي بقى ربنا جعلها ايه؟ عذابه ينتقم بها ممن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام. الزمام اللي هو الرابط ده كده، ها الرابط الطرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا. 70,000 في 70,000 4,900,000,000,000 بيجروا جهنم. يا ترى حجمها قد ايه؟ وهي جاية كده بقى مش صامتة، لا ده ايه؟ لها شهيق، لها زفير. قال تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ، خبر ابيض. انا عمال اتخيل كده نار تتميز تتقطع من الغيظ على مين؟ على الكفر اللي هيخشوا لها، سبحان الله. قال تبارك وتعالى اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وفجأة وانت واقف كده في أرض المحشر يأتي أمر خذوا فلان إلى النار، مش بس خذوا خلص الموضوع، لا، ومجرد ما يصدر الأمر خذوا فلان إلى النار يؤتى بالقيود. العذاب بتاع ربنا فيه قيود، فيه سلاسل، في أغلال. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. حطوا في أغلال، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. اسمع الآيات. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. اسمع بقى التهديد: فسوف يعلمون. إمتى يا رب؟ ممكن في الدنيا لا يشعر بالعقوبة، ممكن وارد، لكن بقى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أهل العلم يقولون يؤتى بالأغلال الإيدين مع الرجلين مع الأعناق. أنت متخيل؟ الرجلين مع الإيدين مع الأعناق، كل ده في أغلال كده. ثم يؤتى بسلسلة طويلة جدا ذرعها طولها 70 ذراعا تعلق فين؟ في القيد الذي على رقبته. ثم يسحب سحبا إلى أين؟ إلى جهنم. قال تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على، يا الله، على وجوههم ذوقوا مس سقر. يسحبون على وجوههم، تخيل بيتجر جر كده على وجهه في جهنم. ثم يلقى، فإذا ألقي سمعوا لها شهيقا وهي إيه؟ وهي تفور. شوف بقى الغريب والعجيب، اوعى تفكر ان اللي في النار ده متر في مترين ولا عذاب عجيب. شو لك انتقام؟ انتقام ملك بقى، زي ما بتاع الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، ربنا يجعلك في الجنة كده 60 ذراع. ها الكافر بقى عامل ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. اشمعنى المنكب؟ كتفه عامل ازاي؟ تمشي 3 أيام. ليه؟ كل ما تكتر مساحة الجلد كل ما كان العذاب ايه؟ اكثر. قال صلى الله عليه وسلم: ان غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وان ضرسه مثل احد، وان مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. انتقام ملك. قال ابن عباس يوما لتلميذه: أتدري ما سعت جهنم؟ قال له: معرفش. لا. قال: أجل، والله والله لا تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه 70 خريفا تجري فيه أودية القيح والدم. يا الله، يا رب سلم يا رب. الموضوع ما خلصش، هو ترمى في النار وخلصت؟ لا، يؤتى له بالثياب زي ما أهل الجنة كده، ويلبسون من سندس واستبرق وحرير وديباج، حاجة ناعمة جميلة. ده بقى قال تبارك وتعالى، اسمع الآية دي، يا الله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هو النار ممكن تبقى توب؟ قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يجي يطلع فوق كده، تيجي المقامع على رأسه فتنزله مرة أخرى. قال تبارك وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. يتحط على جسمه القطران عشان النار تشتعل أكثر وأكثر. وتغشى وجوههم النار. لم ينتهي الأمر، ثم يجعلون في أعمدة عواميد حديد يوضع فيها وتغلق عليه ويدخل في نار جهنم. قال تعالى، الكلام ده مش للكافر، سورة الهمزة، الأخ اللي عمال يهمز أخوه ويسخر من أخوه ويتريق على أخوه ويحتقر أخوه، قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. شو كلمة لينبذن دي؟ لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ كلمة الحطمة يحطم بعضها بعضا وتحطم ما بداخلها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. موقدة يعني إيه؟ تنطفيش، لا تنطفئ إطلاقا. نار الله الموقدة إنها عليهم إيه؟ مؤصدة في عمد، التي تطلع على الإيه؟ على الأفئدة. يعني إيه؟ يعني قال العلماء يصل ألامها إلى القلب، مش بس الجلد. شوف الجلد التخين ده عدى الألم لحد ما وصل إلى القلب. طب الجلد ممكن يتحرق؟ لا، يحرق الجلد وإيه؟ ويبدل. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحسن البصري بيقول إيه؟ يقول: تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة. 70,000 مرة يتولع فيهم وجلد تاني. خلنا، كان صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، وجبة يعني سقطة، خبطة كده، خبطة جديدة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: أتدرون ما هذا؟ عارفين إيه ده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي على شفير جهنم لم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا، تحيط بهم من كل جانب، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي سوداء كاحلة. قال صلى الله عليه وسلم: تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم؟ هذه أشد سوادا من القار. يا الله، نار سوداء وفيها، ده مش كلامي بقى، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ده كله فيها حيات وعقارب. قال صلى الله عليه وسلم: خذ مني عهد، أنا لا أذكر حديثا في هذا المجلس ولا في غيره إلا حديثا صحيحا إن شاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت الجمال، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة أو الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. مش بس نار، لا، وحيات وعقارب. وهذه رسالة إلى الذين يؤذون المؤمنين. يقول يزيد ابن شجرة أحد الصحابة الكرام: ولما صحابي يحكي عن حاجة من اليوم الآخر اوعى تفكر انها من عنده، لا، هذه مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه بقى؟ إن لجهنم جبابا، يعني أشياء كده مفحوتة، يعني في كل جب ساحلا كساحل البحر، فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال، فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك، فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران ويسلط عليهم الجرب، حتى أن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو منه العظم، فيقال: يا فلان، هل يؤذيك هذا؟ هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: ذاك بما كنت تؤذي المؤمنين. استمتع بقى، استمتع زي ما انت عايز تستمتع، براحتك. ابن مسعود بيقول ايه في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب؟ قال: زيدوا عقارب انيابها كالنخل الطوال. لا حول ولا قوه الا بالله. اما بقى الشراب والطعام فشيء لا يوصف. قال تبارك وتعالى: ها، طعام ايه؟ ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. زقوم، ضريع، غسلين، سبحان الله. قال تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الحميم شراب. قال تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا، كلوا بقى، كلوا الغسلين، كلوا الضريع، عايزين يشربوا. وإن يستغيثوا، يا الله، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مجرد ما الماء يقرب كده الوش يقع، بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال تعالى: ويسقى من ماء صديد. يا الله، تخيل إيه الصديد ده يا شباب؟ ما تخيل مثلا النار فيها ملايين أو مليارات البشر يعذبون ويحرقون، بينزل منهم إيه؟ قيح وصديد. أهو ده بقى يشربوا. قال تبارك وتعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عشان كده يبدأوا ينادوا بقى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني أكبر أمنية إيه؟ شربة مي. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، ممنوع. ثم يصب فوق رؤوسهم الحميم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. من شدة العذاب أصبح الإنسان ده كله حريق، كله عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان في المسجد 100,000 أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم. أنت متخيل نفسه يحرق قد إيه؟ يحرق 100,000، حديث صحيح. ثم مع شدة العذاب يبدأ أهل النار يفكروا، عندهم طلبات. قالوا إيه؟ أول طلب: طب يوم واحد أجازة، يوم بس يا رب، بس يوقف العذاب ده يوم واحد. قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم أجازة بس. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسولكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما نفعش الطلب ده، خلاص طلب تاني. ممكن نموت، ممكن نموت. إن المجرمين في عذاب جهنم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني لا يقل، وهم فيه مبلسون أي ماكثون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. تأمل هنا، هم قالوا الأول إيه؟ ممكن يوم أجازة، منفعش، طب نموت. أنت متخيل ده كان وراء بعضه؟ ابن عمر بيقول إيه؟ عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما. يعني 40 سنة عاملين له إيه؟ ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، 40 سنة. ثم يقول لهم بعد 40 سنة: إنكم ماكثون. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. خلي بالك، يوم القيامة ما فيش اعتذار. يوم لا ينفع الظالمين إيه؟ معذرتهم. أنت النهاردة ممكن تعتذر، ممكن تتأسف، تقول يا رب أنا غلطان، أنا خلاص تبت، أنا رجعت. يا رب من النهاردة ما فيش ربا، من النهاردة ما فيش تبرج، من النهاردة ما فيش نساء، من النهاردة ما فيش حرام، من النهاردة ما فيش عقوق، من النهاردة ما فيش تضيع صلاة، من النهاردة ما فيش ظلم، من النهاردة ما فيش كبر، أنا متأسف، أنا أعتذر يا رب. النهاردة ممكن العذر يقبل، ممكن ربنا يقبل اعتذارك، مش بس كده، ويرحمك ويجتبيك ويرقيك. لكن يوم القيامة لا اعتذار، يقولوا إيه؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله تعالى لا يجيبهم قد إيه؟ قال: فلا يجيبهم مثل الدنيا. يا نهار أبيض، مثل الدنيا عملوا أخرجنا منها. تخيل واحد عمال يتحايل قد الدنيا، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، بعد وقت قد الدنيا يأتيهم الجواب: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر حاجة أختم بيها، احذر أن تكون من هذا الصنف الذي قال الله فيه ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أنا النهاردة جبت لك تخويف ربنا لي وليك عشان إيه؟ عشان ترجع. كان بعض السلف يقول إلهي وسيدي أما لك أدب وعذاب إلا النار، أنا ما أقدرش استحمل النار دي، ما عندكش حاجة غير النار يا رب. وكان يبكي طول الليل فيقول له يعني تبكي ليه؟ قل إن الله تعالى لو توعدني أن يسجنني في الحمام لكان لي أن أحزن، فكيف وقد توعدني أن يسجنني في النار؟ اوعى تفكر إن النجاة سهلة، لا مش سهلة، مش سهلة خالص. يوم القيامة ربنا يقول لآدم أخرج بعث النار، يقول له يا رب وما بعث النار؟ يقول له من كل 1999 واحد من الصحابة شاف النبي وأمن به وعاصر الوحي، عنده عبد ضربه في يوم من الأيام، النبي قال له عليه الصلاة والسلام اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، قال له هو حر لوجه الله يا رسول الله، قال له لو لم تفعل للفحتك النار. صحابي ضرب عبد عنده لو لم يعتقه للفحته النار. قال تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أنت النهاردة بإيدك بعد ما سمعت أن تختار لنفسك طريق، الجنة ولا النار، عقاب ربنا وانتقامه ولا رحمة ربنا وعفوه، بيدك يا عبد الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.